السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ركزنا في عين أي قطة ماشية قدامنا هنلاحظ إن عينيها مميزة عن أي حيوان تاني. حدقة العين عند القطط بتكون عبارة عن خط رفيع بشكل عمودي، وده على عكس أغلب المخلوقات واللي عادة البؤبؤ عندهم بيكون دائري أو بيضاوي. لكن يا ترى هل فكرت قبل كده إيه السبب إن عين القطط شكلها كده؟ ويا ترى إيه الفايدة اللي بتعود عليهم من الشكل الغريب ده؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. العين بشكل مبسط بتكون عبارة عن تجويف موجود فيه قرنية ومشيمة وأنسجة ضامة وأوعية دموية، وبيتوسطهم نقطة أو بقعة معينة معروفة باسم الحدقة أو البيوبل. الحدقة دي بقى هي حرفيا البوابة بتاعة العين، الجزء اللي بتبدأ عنده عملية الرؤية، وده لأن الضوء بيدخل العين أصلا عن طريق الحدقة، هي اللي بتنظم دخوله وبتتحكم في كميته، وبعدها تبعته لباقي أجزاء العين من الداخل ومنها للدماغ علشان عملية الرؤية في النهاية تتم بالشكل اللي احنا عارفينه. لو بصيت بقى على عالم الحيوان هتلاقي الحيوانات عندها أشكال حدقات مذهلة، وهتلاقي بينهم اختلاف كبير، وشكل الحدقة ده بيفرق جدا جدا في الدور اللي بيقوموا بيه في الطبيعة. لكن في الحلقة دي خلينا نركز مع القطط. اللي لاحظوا الباحثين ان الشكل العمودي لحدقة العين عند القطط مفيد جدا في نمط حياتهم اكتر من اي شكل تاني لعدة اسباب. اول سبب ان الحدقة العمودية بتصنع للقطط رؤية ثاقبة ومركزة في الاتجاه العمودي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في عربية ماشية قدامنا بالجنب احنا كبشر هنبقى قادرين نجيب كل تفاصيل العربية العرضية، وبنبقى شايفينها عادي بالمنظر ده. لكن عند القطط الموضوع بيبقى مختلف تماما. لو في قطة واقفة جنبنا في نفس المكان وبصت على نفس العربية هتبقى شايفة العربية بالشكل ده، الصورة هتبقى مقطوعة من ناحية اليمين وناحية الشمال ومركزة على الجزء الأوسط بس، وكأننا خدنا شريحة عمودية من الصورة ركزنا عليها وهمشنا الأطراف الخارجية من ناحية اليمين والشمال. لكن يا ترى ازاي حاجة زي دي ممكن تفيد القطط؟ مش كل القطط بيحالفها الحظ انها تعيش في البيوت في أمان، أو حتى في وسط مجتمعات بشرية الأكل فيها موجود بسهولة. القطط في الأول والآخر بتنتمي للسنوريات، وموضوع الصيد مهم جدا بالنسبة لهم علشان يعيشوا، وخصوصا الأنواع اللي بتعيش منهم في البرية. الرؤية العمودية دي بقى بتسهل لهم عملية الصيد جدا. معظم الفرائس اللي القطط بتهاجمهم بيكونوا حجمهم صغير، فئران، زواحف، طيور صغيرة وغيرهم، وعلشان كده بيبقى مهم للقطة جدا إنها تحط تركيزها كله في المساحة الصغيرة اللي موجودة قدامها واللي فيها الفريسة. ما بتبقاش محتاجة انها تشوف اي تفاصيل عرضية للمكان علشان ما تشتتش الانتباه، وخصوصا ان القطط بتصطاد اصلا من مسافات قصيرة نسبيا، وعلشان كده الحدقة العمودية دي بتوفر لها الميزة دي بجدارة، وبتخليها تقدر تركز على الفريسة وتنقض عليها بكل سهولة. طب هل الموضوع بيتوقف عند كده؟ في الواقع لا. شكل الحدقة العمودي بيساعد القطة انها تحدد المسافة بدقة بينها وبين الهدف بتاعها. كل عين من عيون القطة بتاخد لقطة عمودية للمشهد اللي قدامها، وبعد كده اللقطتين دول بيتبعتوا للدماغ علشان تتم معالجتهم، وبناء على الاختلافات الطفيفة اللي بين الصورتين دماغ القطة بتقدر انها تدمجهم مع بعض وتشكل صورة ثلاثية الأبعاد وتحدد بالظبط العمق أو المسافة اللي بين القطة وبين الهدف. وده بالمناسبة السبب في ان القطط بتقدر تنط من مكان للتاني بمرونة وبسرعة كمان. ولو ركزت مع اي قطة بتنط من مكان للتاني هتلاقيها بتبص على المكان اللي هي هتنط ليه وبتبرق عليه جامد بعينيها، وبعد كده تحرك راسها فوق وتحت وكأنها بترفع الابعاد بتاعته قبل ما تنط. طيب بعد ما عرفنا بقى المميزات الكتير اللي بيوفرها الشكل العمودي للحدقة عند القطة، يا ترى هل لو الشكل ده اتغير ايه اللي هيحصل؟ يعني لو حيوان تاني الحدقة عنده مختلفة هتفرق في ايه؟ في دراسة اجراها مجموعة من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية وجامعة دورام في انجلترا، وحللوا نمط حياة أكتر من 214 حيوان مختلف، درسوا طبيعة الغذاء اللي بياكلوه والطريقة اللي بيدوروا بيها على الغذاء ووقت نشاطهم على مدار اليوم وغيرها من الأمور، وبدأوا يربطوا الحاجات دي بحدقة العين عند كل حيوان. واللي اكتشفوه في الدراسة دي إن معظم الحيوانات العاشبة أو الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات عموما، واللي منهم الغزلان والأغنام مثلا، بتكون الحدقة عندهم أفقية الشكل أو بالعرض يعني. ولما بدأوا يبحثوا أكتر عشان يعرفوا السبب وراء الموضوع ده اكتشفوا إن شكل الحدقة الأفقي بيسمح للحيوانات العاشبة إنها تشوف المكان اللي حواليها بزاوية رؤية ممكن توصل ل 360 درجة. يعني لو احنا كبشر واقفين في مكان ما وبصين على المشهد اللي قدامنا ودي كانت المساحة اللي احنا شايفينها، لو في بقى معزة واقفة جنبنا وبصت على نفس المشهد هتبقى قادرة تشوف المساحة دي كلها، وبالتالي الميزة دي بتسمح لها إنها تلاحظ أي تغير في المكان وتلمح أي عدو جاي لها من أي زاوية، وده على العكس تماما من وظيفة الحدقة العمودية واللي بتركز على تفصيلة معينة من الصورة اللي قدامها. وبالمناسبة دي، هل لاحظتوا قبل كده ان شكل حدقة العين بتبقى مختلفة من حيوان للتاني، ولا كنتوا فاكرين ان كله مدور؟ اكتبوا لنا في التعليقات. ولو عايزين نعمل لكم حلقة على قناة عشوائيات نتكلم فيها على حدقات العيون عند الحيوانات، اكتبوا لنا برضو في التعليقات. وبالمرة وانتوا تحت اللايك الجميل علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، واشتراك وتفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا. بعد ما اتفقنا ان حدقة العيون عند القطط بتكون عبارة عن خط عمودي وان الشكل ده بيكون مفيد جدا في نمط حياتهم، هنلاقي ان في مفارقة غريبة جدا. بص كده على الصور دي. ايه ده بقى؟ ايه اللخبطة دي؟ هل في قطط حدقة عينيها بتكون عمودية وقطط تانية بتكون دائرية او بيضاوية عادي؟ ولا دي حاجة متعلقة بالسلالة بتاعت القطة نفسها؟ الحقيقة الموضوع ملهوش اي علاقة بالسلالات. كل القطط بلا استثناء حدقة عيونها بتكون عمودية ودائرية في نفس الوقت. القطط بتقدر توسع حدقة العين جدا وتخلي شكلها دائري، وبتقدر كمان انها تضيقها على الاخر وتخليها عبارة عن شق عمودي، وبتتحكم القطة في ده من خلال مجموعة من العضلات الملساء الموجودة حوالين القزحية. واي حد بيربي قطط عارف الكلام ده كويس، وعارف ان القطة من وقت للتاني بتغير شكل الحدقة عندها، شوية تكبرها وشوية تصغرها. لكن يا ترى ليه القطط بتعمل كده؟ القطط بتعمل كده لسببين رئيسيين. السبب الاول انه بيبقى عندها فرصة انها تراقب المسافات الافقية زيها زي الحيوانات العاشبة بالظبط. يعني لو في قطة موجودة في مكان واسع وعايزة تبص على المكان كله، بتبدأ تستخدم العضلات اللي حوالين القزحية دي وتوسع حدقة عينيها. ولو لمحت فار او حاجة بتتحرك في ركن معين من المكان، بتروح فورا مضيقة حدقة العين علشان تركز على الحاجة اللي بتتحرك، وكأن عينيها عاملة زي الزوم بتاع الكاميرات، تقدر تبص بزاوية واسعة وتقدر تقلل الزاوية دي وتركزها لو محتاجة. الميزة التانية بقى اللي بتوفرها العين الواسعة للقطط هو التفاعل مع الإضاءة. لو بصيت على أي قطة واقفة في الشمس هتلاقيها دايما حدقة عينيها عبارة عن شق رفيع عمودي، والسبب في كده إنها بتحمي عينيها من كمية الإضاءة الكبيرة الموجودة في المكان، وخصوصا إن زي ما قلنا في أول الحلقة الحدقة هي البوابة اللي الضوء بيدخل منها للعين، وعلشان كده فترة النهار لما بيبقى الضوء كتير ما بتبقاش محتاجة الضوء ده كله، وبالتالي بتضيق حدقة العين. أما بقى بالليل أو في الأماكن اللي ما فيهاش إضاءة عموما بنلاقي العكس هو اللي بيحصل. القطة وقتها بتروح موسعة حدقة العين على الآخر علشان تدخل أكبر كم ممكن من الإضاءة. وبالمناسبة إحنا كبشر بيحصل عندنا كده، عينينا برضو بتستجيب للضوء لكن بقدر محدود. الغريب بقى إن موضوع الاتساع ده عند القطط مذهل جدا. يعني لو في وقت الليل مثلا حدقة العين عند البشر بتكبر بمقدار معين، فحدقة العين عند القطط بتكبر بمقدار أكبر بكتير من البشر. والموضوع ده بيخلي القطط مخلوق ليلي بامتياز، وبيسمح لها إنها تصطاد في الليل بسهولة شديدة. ده غير بقى ان القطط اصلا موجود في الجزء الخلفي من شبكة عينيها طبقة اسمها بساط المشيمية، وهي الطبقة اللي بتجمع الضوء جوه عين القطة وبعدين تعكسه للخارج مرة تانية، وحرفيا بتخلي عينيها تنور. وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في حلقة اسمها ليه عيون القطط بتنور بالليل، هتلاقوه موجود على القناة. في النهاية بقى خلينا ننوه على نقطة اخيرة. احنا اتفقنا ان الحيوانات المفترسة الاصل في حدقة عينيها انها تكون عمودية، وممكن توسع في ظروف معينة ويبقى شكلها دائري زي ما بيحصل في القطط كده، وضربنا مثال بالسنوريات اللي القطط بتنتمي ليهم. تمام لحد كده؟ لا مش تمام. القاعدة دي بتنطبق على معظم الحيوانات المفترسة صغيرة الحجم أو اللي ارتفاعها قريب نسبيا من الأرض، زي القطط، التعالب، التعابين، التماسيح وهكذا. لكن الحيوانات المفترسة الكبيرة في الحجم اللي زي الأسود والنمور أو الذئاب حتى، عادة حدقة عينيهم بتكون دائرية أو بيضاوية الشكل، والسبب في كده ان الشكل البيضاوي للحدقة بيخلي الحيوان يقدر يشوف على مسافات بعيدة، ودي اهم ميزة اصلا للحيوانات المفترسة علشان تقدر تترصد الفريسة من مسافة، وخصوصا لما تعرف ان القطط بالرغم من المميزات البصرية المذهلة اللي عندها الا انها ما بتشوفش بوضوح غير في حدود 6 امتار فقط، في حين ان الاسود ممكن ترصد فريسة على بعد 3 كيلومتر. فربنا سبحانه وتعالى حبى كل مخلوق بالصفات اللي هو محتاجها علشان يقدر يعيش في البيئة اللي هو حطه فيها. بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحالات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.